ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم يبين الله عز وجل دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو دين الله الذي أرسل الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص الذي فيه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى في أي نوع من أنواع العبادات. يقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله، قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله تقديم، تقديم هنا للاهتمام والاختصاص، فالله عز وجل يعبد وحده سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد وعن الكفر إلى الإيمان. هذا هو الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، وبلغه الصحابة لمن بعدهم، ومن بعدهم بلغوه لمن بعدهم، وهكذا إلى أن وقعت البدع وتباعد الناس عن الكتاب والسنة، ومات العلماء، وموت العلماء مصيبة وثلمة كبيرة. فإن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هذه الفرق التي ظهرت والتي نشأت في مستنقع الجهل بعيدا عن دولة، بعيدا عن دولة العلم وعن العلم والعلماء المتمسكين بهدي سلف الأمة، من هذه الفرق فرقة الصوفية، فرقة الصوفية التي نرى اليوم كعبها يعلو، ونراها اليوم قد خرجت من أجحارها ويراد لها أن تظهر، بل وتدعم من الاستعمار الغربي وعلى رأسهم الأفعى الأمريكي، يريدون من بلاد المسلمين أن تكون متناحرة متقاتلة ك كما يحدث في العراق. فاليوم يراد لمصر أن يظهر فيها التشيع الذي هو الرفض، والصوفية هي بوابة الرافضة، الصوفية هي بوابة دخول الروافض إلى أهل مصر، لتكون مصر على النموذج العراقي يتقاتل السنة والشيعة، ويمكن الروافض من الحكم، ويباد أهل السنة، وينشغل المسلمون بأنفسهم، يقتل بعضهم بعضا، لأن الروافض في عقائدهم لأن الروافض عقائدهم كفرية. يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويلعنونهم، فهل سيرضى أهل السنة بسب الصحابة؟ هل سيرضى أهل السنة بلعن أبي بكر وعمر إلى آخر ذلك؟ فعند ذلك تقوم الحروب بين السنة والشيعة، بدلا من أن تكون الحروب على العدو الأصلي الذي احتل بلاد المسلمين والذي نهب خيراتهم، بدلا من أن يكون الجهاد ضد الأمريكان والغرب الذي احتل بلاد المسلمين من العراق وأفغانستان وغيرها، فيكون الحرب بين المسلمين بين السنة والشيعة. ولذلك من مخططات الغرب لمواجهة السلفية، لأن أمريكا تدعي أن عدوها الأول هي السلفية، فمن حربها للسلفية، والسلفية هي الإسلام الصافي، هي الإسلام النقي، الالتزام بالدين كما فهمه سلف الأمة، من حرب وسائل حربها للسلفية أن توقظ هذه الفرق المبتدعة التي هي سوس ينخر في شجرة الإسلام الباسقة. هؤلاء المبتدعة خاصة الصوفية جبرية، يرون أن احتلال الأمريكان لبلاد المسلمين هذا أمر الله وهذه إرادة الله، ولا ننازع الله في إرادته، وبالتالي فيكون المسلمون صوفية أغبياء مغفلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العدو يحتل أرضهم، يستبيح حرماتهم، ينهب خيراتهم، ويقولون هذا قدر الله، هذه إرادة الله، لا بد وأن نسلم لقدر الله عز وجل. هؤلاء هم الجبرية، والصوفية جبرية في هذا الجانب، والعبد المؤمن يؤمن بقدر الله عز وجل، وأنه يدفع قدرا بقدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالله عز وجل أمرنا بجهاد الكفار، وهذا أخذ بالأسباب ودفع قدر بقدر. فالصوفية الأخبار اليوم كثيرة متتابعة، من قبل السفير الأمريكي في مصر يحضر مولد البدوي، شيخ الطريقة العزمية يرجع بملايين الدولارات من أمريكا لإقامة قناة صوفية لحرب الإسلام الوهابي، أي القنوات الفضائية الدينية السلفية التي تدعو إلى إخلاص الدين لله وحده، التي تدعو إلى عبادة الله وحده، والتي تحذر من الشرك بالله ومن أسباب الشرك بالله على وجه الأرض، من الأضرحة والقباب والمشاهد والموالد التي يعبد أصحابها من دون الله. كذلك أيضا شيخ الأزهر الصوفي يقول: لا خلاف بيننا وبين الشيعة في الأصول، إنما هو خلاف في الفروع. كذلك أيضا في الجمعة الماضية تقيم الطريقة العزمية مولدا للإمام علي رضي الله عنه، ويصرح شيخ الطريقة العزمية الذي أتى بملايين الدولارات من أمريكا المدفوع من أمريكا، يقول بأن الوهابية يعادون أهل البيت، وهذا كلام الروافض، وأنهم يعتبون على الأزهر في أنه يسمح بطبع كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبغضون ابن تيمية ويبغضون محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، لأنهما اللذان قمع الله عز وجل بهما دين الصوفية ودين الروافض الذي هو عبادة القبور من دون مع الله عز وجل والإشراك مع الله تعالى. وهذا خطر عباد الله، ناقوس الخطر يدق، ولا بد على المسلمين أن ينتبهوا للأخطار التي تحيط بهم وتحدق بهم، وما يريده أعداء الله عز وجل منهم. فلا بد للمسلم أن يلتزم بدينه وأن يرفع به رأسا التزاما وحالا ودعوة إليه. لا بد وأن تكون العقيدة مشرقة في قلبك أيها المسلم، ولا بد وأن تدافع عنها، أن تقوم لله عز وجل مجاهدا في سبيله في حراسة دين الله عز وجل. فالأمة مشاركة لنبيها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الله تعالى لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة، خير الناس للناس. فأنت خير في نفسك بالتزامك بدينك، وخير لغيرك بدعوته إلى الله تعالى. فمن يقوم بدين الله؟ من يقوم بدين الله غيركم عباد الله؟ من سيدافع عن دين الله؟ من سيدعو إلى الله؟ من سيدعو إلى الله على بصيرة؟ من سيحمي هذه العقيدة التي تركنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم غيركم؟ فلا بد من التعرف على العقيدة الصحيحة، ولا بد من نشرها بين المسلمين، فنسير في اتجاه صحيح بتعليم الناس أمر عقيدتهم، بنشرها في المساجد. كل من جعل الله تحت يده مسجدا ينشر العقيدة الصحيحة فيه، ولو بتعليم الناس كل يوم اعتقادا من الاعتقادات أو مسألة من المسائل، فأنت بذلك تأخذهم إلى طريق الله، إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والطريق الآخر هو فضح هذه الفرق الضالة، هو فضح المخططات الاستعمارية، الغزو الفكري الذي يقوم به أعداء الله سبحانه ليكون المسلمون على بصيرة. ولأن الأعداء إذا علموا أن المسلمين قد انتبهوا لمخططاتهم عدلوا عنها إلى غيرها، وهي حرب وصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصوفية عباد الله تقوم عقائدها بل دينها على صرف العبادة لغير الله، على عدم إخلاص الدين لله. فربنا عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص هم لا يريدونه خالصا لله، إنما يريدون أن يشرك الناس بربهم تعالى، يريدون ألا يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. فأصل دينهم مبني على الغلو، على الغلو في الصالحين، الذي بسببه كان أول شرك على وجه الأرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه خمسة رجال صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم أنصابا تذكركم بهم. انظر البداية الغلو في الصالحين. خمسة رجال صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصابا تذكركم بهم. فلما ماتوا تتابعت الأجيال وذهب العلم وانتشر الجهل، أوحى الشيطان إلى أولادهم أن آباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم فيسقون، كانوا يعبدونهم فعبدت الأصنام من دون الله. فأرسل الله نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول شرك وقع على الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. من أجل هذا الشرك أرسل الله تعالى أول رسول إلى أهل الأرض: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم توارثت الأمم، وبسبب الشيطان لعنه الله رأس الكفر والطواغيت، لأنه الذي أمر بالكفر. كانت هذه الأصنام أيضا في الأمم من بعد ذلك، إلى أن وصلت إلى قريش، كان حول الكعبة 360 صنما يعبدون من دون الله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم وسائط فيما بينهم وبين الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذا لماذا تعبدون هذه الأصنام من دون الله؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى إخلاص الدين لله. قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما قبلوا دعوة التوحيد، وكان هذا بسبب الغلو في الصالحين. فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأزيلت الأصنام من حول الكعبة، وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأخلص الدين لله، وعبد الله وحده لا شريك له. في القرون الخيرية كان يعبد الله وحده لا شريك له، وما عرف في القرون الخيرية مشهد ولا مقاما ولا قبرا في مسجد ولا مسجدا بني على قبر، ما عرف ذلك في القرون الخيرية، إنما عرف فيما بعد في القرون التي قل فيها العلم وانتشر الجهل ونشأ مذهب الصوفية أصلا في بلاد العجم في نيسابور، ثم بعد ذلك انتشر فيما بعد في القرنين الخامس والسادس في مصر وفي بلاد المغرب العربي، واعتنق كثير من الحكام والسلاطين هذا المذهب. لماذا؟ لأن الطواغيت لا يريدون أحدا ينكر عليهم. من الذي لا ينكر عليهم؟ الذين يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الذين يقولون أن هذه إرادة الله تعالى جبرية، وبالتالي فينصرون هذه المذاهب المنحرفة. وفي عهد الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية بنيت المساجد على القبور، وأقيمت المشاهد، وعبد أصحاب القبور من دون الله. وفي دولة بني بويه أنشئ قبر لعلي رضي الله عنه، وهو قبر مزيف كذب وزور، فعلي رضي الله عنه مدفون بالكوفة. وعبد أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى، وأحدهم صنف مصنفا بعنوان أوضح المناسك في حج المشاهد. في حج المشاهد يسمون هذه القبور والذهاب إليها وشد الرحال حجا إلى حج المشاهد. في مولد البدوي يأتي بالآلاف المؤلفة قد تصل إلى مليون بل أزيد من جميع البلاد، يأتون إلى قبر وجعلوا عند القبر كما عند الكعبة يطاف بقبر البدوي، وهناك حجر يتمسحون به، ويدعى البدوي من دون الله تعالى ويشرك به صراحة من دون الله عز وجل. فالصوفية غالوا في الصالحين لدرجة أن أنزلوهم منزلة فوق منزلة البشر، وعبدوهم من دون الله، وقالوا أرواح المشائخ حاضرة، أي إن كانوا ميتين فأرواحهم حاضرة، ويقولون ويزعمون أساطير وكذب يروجها سدنة هذه القبور ليأكلوا أموال الناس بالباطل. صندوق النذور للأحمد البدوي يقسم في مجلس الشعب سنويا، وخليفة البدوي له خمس هذه النذور، يأكلون أموال الناس بالباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا كله محادات ومشاقة لله ولرسوله، ومخالفة لدين الله عز وجل، وعدم إخلاص العبادة لله وحده. ربنا عز وجل يقول وأن المساجد لله، المساجد بنيت لله، وأن المساجد لله. يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا اسم البدوي ولا اسم المرسي ولا اسم غيره، اسم الله وحده سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فيشركون مع الله غيره. في بيوت الله يقال مدد يا بدوي، يقال ارزقني يا بدوي، اشفني يا بدوي، يسأل البدوي من دون الله. في بيوت الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة أن تصنع بقبره صلى الله عليه وسلم ما صنعته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عنده كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث في الصحيح، رواه البخاري رحمه الله. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أي من يصنع هذا الصنيع فهو من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكذا صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فخالف هؤلاء الأعداء الذين هم من جلدتنا ينتسبون إلى المسلمين، خالف هؤلاء الأعداء المبتدعة الجهال أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، خالفوا الدين في الحقيقة، لأن الدين يقوم على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم هناك شبهة يرميها هؤلاء الجهال بين المسلمين، يقولون هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه قبره صلى الله عليه وسلم، وهذه شبهة واهية أوهى من بيت العنكبوت، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ما بني على قبر الذي بناه هو النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة أين يدفنونه، قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت قط إلا ودفن حيث يموت، فدفنوه في حجرة عائشة التي مات بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحجر زوجاتي صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة عن المسجد، يفصل بين الحجر وبين المسجد شارع طريق ضيق، فلما كثر الناس وجاء عهد عمر وسع المسجد بعيدا عن الناحية الشرقية، ولما جاء عهد عثمان وسع المسجد بعيدا عن الناحية الشرقية أي التي فيها القبر، فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي وكان يبغض آل البيت طلب من أميره من أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم يكن على تقوى كاملة كما كان بعد رحمه الله، فهدم عمر بن عبد العزيز المسجد وهدم حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد بناء المسجد بالجص والشيد. فما رؤي أحد من الصحابة في ذلك اليوم إلا وهو يبكي رضوان الله عليهم جميعا. وأنكر سعيد بن المسيب على الوليد ما فعله، وحذر الإمام الزهري عمر من هذا الفعل بأن أهل المدينة لن يرضوا بذلك، ف فصمم على فعله وأدخل القبر الشريف في مسجده صلى الله عليه وسلم من ذلك الحين. وللإحتياط لاحتياط السلف في ألا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا أحاطوه بثلاثة الجدران وأعلوا الجدار إلى السقف، فلا يمكن أبدا إلى يومنا هذا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. لا يمكن أن يتخذه أحد مسجدا. قبره صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبث. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. والعجب، وهذا شأن كل مبتدع، أنه يحتج بمتشابهات من الأدلة ويترك الأدلة المحكمة، فيقول لك: قال الله في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا من فعل أهل الغلبة، من فعل أهل السلطان. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعليه: عباد الله، فبناء المساجد على القبور من أسباب الشرك بالله كما ترون وكما تعلمون. الموالد وما يحدث فيها وما يحدث عند هذه القبور من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكأن هؤلاء القوم لم يقرأوا كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهؤلاء هل يملكون شيئا مثقال ذرة في كون الله؟ هل لهم شرك في هذا الملك مع الله؟ هل الله عز وجل اتخذ منهم وزيرا أو معيدا؟ لا، نفى الله كل هذا، نفاه عز وجل كل هذا. وقال الله سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يدعون عبادا من دون الله، يطلبون منهم كشف الضر أو جلب النفع. والله تعالى يقول: ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو، أسلوب استثناء، فلا كاشف له إلا هو، اختصاص. لا يكشف الكرب إلا الله، لا يكشف الكرب إلا الله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في آيات كثيرة كثيرة يبين الله عز وجل هذا التوحيد، والله عز وجل يصرف الأدلة ليكون الناس على بصيرة أن هذه المعبودات من دون الله معبودات باطلة، معبودات عاجزة، معبودات لا تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تملكه لغيرها. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: خير ولد آدم مصطفاه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فماذا يفعل هؤلاء الصوفية الجهال الضلال أمام هذه الأدلة؟ ماذا يفعلون لكي يجعلون أتباعهم كقطعان البهائم يسيرونهم كما يريدون؟ ماذا يفعلون؟ قالوا: إن الكتاب والسنة لا يفهمها إلا الشيوخ وإلا العارفون. قالوا إن للقرآن ظاهرا وباطنا، وهناك رموز وإشارات لا يعلمها العوام فلا تقرأ القرآن. وقالوا إن من فسر القرآن قالوا يعاقب من الله، تفسير القرآن الذي يفسره هذا يعاقب من الله. أنت إن قرأت القرآن لا تفهمه، لا تفهم القرآن، وبالتالي فلا تقرأ القرآن. ويجعلون أذكارهم وأورادهم المبتدعة أفضل في الأجر من تلاوة القرآن ومن تعلم السنة. يصرفون الناس عن العلم، يقولون عن علم القرآن والسنة علم الشريعة، علم الظاهر، علم الورق، وأما علومهم هي فهي علوم الخرق، علوم باطنة. يقولون: علمكم ميت عن ميت، أما علومنا فعن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. الصوفي يسلك منهجا وطريقا مبتدعا وضعه له هذا الشيخ الضال الطاغوت الذي يريد أن يعبد من دون الله، عن طريق أذكار مبتدعة، عن طريق خلوة معينة مع استحضار صورة الشيخ أمام عينيه، يقول له: أنت بهذه الطريقة سترتقي إلى درجة أن الله يعلمك الغيب، وأنك سترى الله عز وجل رؤية عين، وأنك سترى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وفعلا. وقد يظهر لهؤلاء الناس أنه يرى مثلا الملائكة، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة لم يرى إلا شيطانا. حدثت أحدهم من قبل قال أنت لن تصدقني، أنا الآن أرى الملائكة، الملائكة ها هي في السماء أمام عيني، أمام عيني يرى الملائكة، يرى، يقول أرى الملائكة، ما يرى إلا شياطين، ما يرى إلا شياطين تمثلوا أمامه، تمثلوا، قد يتمثلون في أي صورة. ويقول هذه الملائكة ليضله الشيطان ليبقى على ضلاله عياذا بالله تعالى. وأحدهم قال لي نحن في كل أسبوع في يوم كذا، يوم الدرس الذي كنا نأخذه مع شيخنا، يخرج شيخنا من القبر فيعطينا الدرس، الشيخ يجتمعون عند ضريحه ويخرج الشيخ من القبر ويعطيهم الدرس. ما خرج إلا الشيطان، ما خرج إلا الشيطان، تمثل لهم في صورة هذا الشيخ الضال ليضلهم. وأحدهم قال لي كان شيخنا يجلس أمامنا أثناء الدرس وهو يدخن السجائر، فأنكروا علي، قال لأن الملائكة أمام عيني تحول بيني وبين رؤيتكم فأدخن لأبعد الملائكة. ولا إنكار، لا إنكار على أحوال المشايخ، أحوال المشايخ لا إنكار عليها، بل يجعلون من درجات التصوف أن أحدهم يكرمه الله بأن يسقط عنه التكاليف. تجد هذا الزنديق في مساجدهم التي يشركون فيها مع الله غيره سبحانه يجلس في مؤخرة المسجد لا يصلي، الناس يصلون ولا يصلي، إن ذهبت إلي وقلت له ما لك، يقول أنا سقط عني التكاليف، أنا لا أصلي، وصلت سقطت عني التكاليف. يقولون إن المجنون ولي من أولياء الله، وأولياء الله كما ذكرهم الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين. المجنون مرفوع عنه التكليف لأن العقل مناط التكليف، هذا مجنون. يقولون عن المجنون أنه ولي من أولياء الله تعالى. فبالطعن، هذا الطعن في الكتاب والسنة طريق ليسهل قياد هذه الجموع المغفلة، الجموع التي أشبه بالبهائم، وبالتالي فما يقال لهم يصدق. فالعلم عندهم المنامات والشطحات وآخر ذلك مما يزعمونه. بل هؤلاء الجهال أيضا عياذا بالله يعتقدون في الله اعتقادات عظيمة. فابن عربي عند الصوفية الكبريت الأحمر، ابن عربي هذا الحلولي الذي كان يقول بأن الرب عبد والعبد رب، يقول بأن كل شيء في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. ابن عربي الذي قال فرعون أعلم بالله من موسى، وأن بني إسرائيل ما عبدوا العجل إنما عبدوا الله، لأن عنده أن العجل من مظاهر الإله، وأن الشمس والقمر والنجوم التي تعبد من دون الله هي الله. تعالى الله عن ذلك الكفر والزندقة علوا كبيرا إلى آخر ذلك عباد الله. هذه الصوفية، الصوفية في قليل من الكلام في ذكر أخطر ما عندها، الصوفية التي يراد لها أن تظهر ليكون المسلمون كذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي الصوفية، يد الاستعمار في بلاد المسلمين، يد الاستعمار في بلاد المسلمين ليجعلوا المسلمين يتتبعون القبور والأموات، لا علاقة لهم بالأحياء، لا علاقة لهم بالحياة، لا علاقة لهم بمجاهدة العدو، إنما يتتبعون القبور كل يوم حول ميت جديد. فاليوم مولد فلان، وبعد أيام مولد فلان، يشدون الرحال إلى القبور وإلى المشاهد. وكذلك أيضا جبرية، هذه إرادة الله. لما نتكلم كما سمعتم من قبل عن شيخ الأزهر الصوفي، عندما قيل له تكلم كلمة عن اليهود، قال الكلام تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، أي هذا الكلام هل سيغير شيئا؟ فاليهود ما زالوا محتلين لديار المسلمين. تكلم بكلمة، لا يتكلم بكلمة، لأن الكلام تحصيل حاصل، إرادة الله. وشيخ الأزهر هذا صوفي، هذا قد حصل في دراساته العليا على التخصص في صوفية ابن عرب الزنديق، هذا الذي ذكرناه لكم، وبالتالي فهذا هو المطلوب وهذا هو المراد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بفضل الله اليوم انتشر العلم بين الناس، ولله الحمد والمنة، حتى وإن كان علما دنيويا، فالناس عن طريق هذه العلوم تتحرك عقولهم، لا تقبل عقولهم قولا إلا بدليل، وبالتالي فالصوفية هذه إلى الموت أقرب، ولله الحمد والمنة. والموالد التي تقام هذه قل روادها بكثير جدا عما قبل، ولله الحمد. كما نسمع أيضا في إيران وفي العراق وفي المدن التي فيها تشيع، كثير من شباب الشيعة يرجعون إلى مذهب أهل السنة بفضل الله عن طريق القنوات الدينية المتخصصة في الرد على الرافضة، يعملون عقولهم. قليل من إعمال العقل يعرفون أن هذا باطل ولا يقبله عقل، لا يقبله عقل، إنما هي عقائد زنادقة وضعوها لتغيير الدين ولئلا يكون الدين خالصا لله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأولياءه وأن يعلي كلمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك رهابين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد، وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.